أي طالت عليهم المسافة وصعب عليهم السفر، فلذلك تثاقلوا عنك. وليس هذا من أمارات العبودية، بل العبد حقيقة هو المتعبد لربه في كل حال، القائم بالعبادة السهلة والشاقة، فهذا العبد لله على كل حال. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، أي سيحلفون أن تخلفهم عن الخروج أن لهم أعذارا وأنهم لا يستطيعون ذلك، يهلكون أنفسهم بالقعود والكذب والإخبار بغير الواقع، والله يعلم إنهم لكاذبون. وهذا العتاب إنما هو للمنافقين الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وأبدوا من الأعذار الكاذبة ما أبدوا، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بمجرد اعتذارهم من غير أن يمتحنهم، فيتبين له الصادق من الكاذب. ولهذا عاتبه الله على هذه المسارعة إلى عذرهم فقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك، أي سامحك وغفر لك ما أجريت، لما أذنت لهم في التخلف حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، بأن تمتحنهم ليتبين لك الصادق من الكاذب، فتعذر من يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. ثم أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يستأذنون في ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم، لأن ما معهم من الرغبة في الخير والإيمان يحملهم على الجهاد من غير أن يحثهم عليه حاث، فضلا عن كونهم يستأذنون في تركه من غير عذر. والله عليم بالمتقين، فيجازيهم على ما قاموا به من تقواه. ومن علمه بالمتقين أنه أخبر أن من علاماتهم أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، أي ليس لهم إيمان تام ولا يقين صادق، فلذلك قلت رغبتهم في الخير وجبنوا عن القتال واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال، فهم في ريبهم يترددون، أي لا يزالون في الشك والحيرة.